بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم. موضوعنا النهاردة عن السكر. في الواقع أكثر من 4% من سكان العالم عندهم سكر، يعني أكثر من 160 مليون بني آدم مرضى بالسكر، وأكثرهم بيبقى عنده سكر ومش عارف، مجرد ان هو بيلاحظ انه بياكل كتير، بيشرب كتير، بيتبول كتير، بيصحى مرتين ثلاثة بالليل عشان يتبول، وبعدين بيعتبر ان الحكاية دي مجرد برد او بروستاتا او حاجة، لكن بتبقى بالفعل بداية السكر. ومرض السكر زي ما احنا عارفين سببه تقصير في غدة البنكرياس، ما بتقدرش تطلع الكميات الكافية من الانسولين علشان ضبط السكر اللي في الدم والانتفاع بالسكر على الشكل الواجب. اعراض المرض بيبتدي زي ما قلنا، مجرد ان المريض بيحس انه بياكل كتير وبيجوع زيادة عن اللزوم، بيشرب كتير، بيتبول كتير، بيصحى بالليل مرة واثنين وثلاثة عشان يتبول. ايضا يحس بجفاف في البشرة وجفاف في الحلق، يحس ان ريقه ناشف، ويحس انه بعد ما يتكلم شوية لسانه يبقى ناشف وحيلزق في سقف حلقه. وبعدين يبتدي يحس بإرهاق وما بيستحملش المجهود اللي كان بيعمله زمان، وأقل مجهود بيتعب وبقى دايخ. دي البداية، لكن بعد كده ممكن يبتدي يظهر عليه آثار الهزال، يخس، وبالرغم ان هو بياكل كتير بياكل كتير لكن يخس. يبتدي اللي حواليه يقولوا له الله انت خاسس مالك مع انك بتاكل كتير يعني. ساعتها بس بيبتدي يروح للدكتور ويكشف، فبيعرف من وجود السكر في البول او ارتفاع السكر في الدم ان الحكايه حكايه مرض السكر. طبعا اهمال المساله دي ممكن السكر يعلى في الدم، وبعد كده يبتدي يظهر الأسيتون في الدم، وبعد كده ممكن تحصل غيبوبة سكرية. بيبقى المريض في حالة غيبوبة وبيشحر ونفسه ريحته أسيتون، وطبعا لما كانش يتلحق ممكن تؤدي الغيبوبة إلى الوفاة. السكر مرض بسيط دلوقتي، يعني ممكن علاجه إذا اعتنى المريض بنفسه بضبط كميات السكر في دمه مش هيبقى مشكلة. لكن المشكلة الحقيقية هي مضاعفات المرض، يعني مضاعفات المرض في الواقع أخطر من المرض. والمضاعفات هي نوعين من المضاعفات: مضاعفات خاصة بالأوعية الدموية اللي هي تصلب الشرايين، ومجموعة مضاعفات أخرى خاصة بهبوط المقاومة وتلوث الجروح وحدوث الالتهاب وتفاقمه في أي مكان في الجسم. مجموعة المضاعفات الأولى طبعا متعددة جدا. ليه؟ لأن تصلب الشرايين ده ممكن يحصل في أكتر من مكان. ممكن يحصل في شرايين المخ أو شرايين القلب أو شرايين الكبد أو شرايين الكلى، أو يحصل في العين في شرايين الشبكية، أو يحصل في الأطراف، الدورة الدموية بتاعت الأطراف، الصوابع الرجلين والإيدين والحاجات دي. فالمسألة هتتوقف، يعني إذا كان تصلب الشرايين بيحصل في المخ يبتدي المريض يحس إنه بينسى ومش قادر يركز، وبعدين الحكاية ممكن تتفاقم فتؤدي إلى ظواهر تنميل أو شلل كمان، أو يحصل إن الشريان ينفجر ويحصل نزيف في المخ. احنا عارفين ان تصلب الشرايين ده سببه ترسيب المواد الدهنية على الجدران الشريان، والشريان يفقد مرونته، وبعدين الكالسيوم يترسب كمان على المواد الدهنية دي ويضيق الشريان. لما يضيق الشريان تسوء الدورة الدموية وتبتدي المضاعفات اللي حكينا عنها في المخ، مثلا النسيان، عدم التركيز، حكاية التنميل أو شلل في عضو، أو ينفجر الشريان، لأن الشريان لما يبتدي بقى يفرول كده أي حاجة ينفجر ويعمل نزيف، فيعمل في السعادة شلل نصفي، أو حسب مكان النزيف في المخ هتكون الأعراض. ممكن تكون حكاية تصلب الشرايين دي تحصل في القلب، فإذا حصلت في القلب فبتضيق شرايين التاجية، فيبتدي العيان يجيله زبحة أو يجيله جلطة أو يجيله انفاركشن، جزء من عضلة القلب بتموت، وممكن يحصل وفاة إذا العيان ما اتلحقش. فالمضاعفات القلبية مهمة جدا وخطيرة. أيضا المضاعفات في شرايين الكلى، لو حصل لها تصلب شرايين ممكن تضيق الشرايين، ممكن تتسد الشرايين، ممكن تؤدي إلى موت أجزاء من الكلى، تؤدي إلى فشل كلوي. أيضا تصلب الشرايين في الساقين بقى أو الذراعين أو الأطراف يحصل برضو جلطة، وإذا كان في الدورة الطرفية عند الصوابع وصوابع الإيدين والرجلين ممكن تتسد خالص وما يوصل لهاش دم، وبعدين يحصل غرغرينة، ومما يؤدي إلى بتر جزء من الساق أو من الذراع. ففي الواقع المضاعفات خطيرة، ما هيش هينة. مجموعة المضاعفات التانية اللي هي ضعف المقاومة وسهولة تلوث الجروح وتفاقم أي التهاب في أي منطقة، دي برضو ومن مضاعفات السكر المهمة. يعني بدال ما الزكام يعدي هنا عند مريض السكر ما بيعديش، توصل إيه يترك وراءه التهابات في اللوز مزمنة، والتهابات في الجيوب وفي القصبة الهوائية، ونعمل نزلة شعابية، وبعدين حاجات دي بدل ما تاخد لها أسبوع تاخد لها شهر علاج. أيضا ممكن أي التهاب، أي جرح بسيط، صباع إيد، صباع رجل، بدل ما يخف في يوم أو اتنين على طول يتلوث، وبعدين التهاب، والتهاب يضرب لفوق وتبقى حكاية، لأن الدم اللي بيوصل له مش كفاية. هي مشكلة ان بتبقى عنصر تصلب الشرايين بيخلي المشكلة بتاعت شفاء اي جرح يعني ما هوش سريع الشفاء، لان الدم مش بيوصل له بالشكل الكافي، والدورة الدموية في الاطراف ما هيش حرة. طبعا بالاضافة الى ان المريض لو اهمل، مريض السكر لو اهمل وأهمل العلاج، ممكن في مضاعفات أكتر من كده زي التضرر الرئوي مثلا، ممكن يحدث بسبب إهمال السكر. طبعا من حسن حظ العلاج سهل قوي دلوقتي بعد اكتشاف الخلايا اللي بتفرز الإنسولين في البنكرياس، ودلوقتي بياخدوا البنكرياس بتاع الخنزير ويطلعوا منه الإنسولين ويعبوه أنواع من الإنسولين مختلفة، المائي والانسولين الريتار، وبالعيان بيتحسب بالضبط هيعوز قد ايه، وياخد حقنه تحت الجلد، يدي نفسه حقنه، وطبعا لازم يبقى مستعد ودايما يشوف البول ويكشف على الدم ويعمل كيرف كل شويه ويتابع حالته عشان يتاكد انه بياخد الكميه المظبوطه لا اكثر ولا اقل. الحالات البسيطه من السكر ممكن تخف من غير اي علاج، بمجرد ان المريض يعني يقطع حكاية النشويات والمكرونة والعيش والدهنيات والأنواع الخمور بأشكالها، ويكتفي بشريحة لحمة حمراء، ويأكل خضار زي ما عايز وفواكه غير سكرية زي مثلا الجريف فروت والحاجات. أحيانا الحكاية دي بتكفي، بيبقى صحيح كمية الانسولين اللي طالع من البنكرياس قليل، لكن اهو بيغطي كمية الاكل القليل اللي المريض راعاه في حسابه. يعني بدل ما يحمل البنكرياس ما لا يستطيع، فرح شايل من على البنكرياس عبء النشويات والسكريات والجاتوهات والحاجات دي، فريح البنكرياس بتاعه، فبقى الكمية اللي بتطلع تكفي مغطية. فجزء كبير من حالات السكر ممكن تتعالج بالرجيم. إذا ما كانش رجيم حيكفي، بيحتاج الأمر إلى أقراص منشطة للبنكرياس. أحيانا الاثنين ما بيكفوش، ويحتاج الأمر إلى تصحيح النقص، بيكون نقص جامد. ففي الساعات دي يلزم حقن الإنسولين، وحقن الإنسولين دي برضو خطر، لأنها لو العيان خد الإنسولين وبعدين نسي ولا كلشي أو خد كمية أكبر من اللازم، فبتكون النتيجة إن يحصل هبوط في سكر الدم، وممكن يتعرض لكومة أو غيبوبة من نوع تاني بقى بعكس الغيبوبة السكرية. المرة دي غيبوبة بسبب نقص السكر اللي هي بيسموها الهايبوجلايكيميا، ودي من أعراضها إن المريض يبتدي يحس برعشة وزغلالة ودوخة، ويشوف الواحد اتنين ويبتدي مش قادر يجمع وكده. فدي البدايات، ساعتها لازم على طول يفتح الشنطة ويطلع بونبونة أو كراميلاية أو أي حاجة، أي حاجة سكرية، معلقة عسل فورا لازم ياخدها، وإلا ممكن دي تؤدي إلى الموت، لأنه بعد كده تقلب بغيبوبة، وبعد الغيبوبة يحصل وفاة. طبعا دلوقتي في علاجات حديثة أدق، عملوا حاجة اسمها مضخة الإنسولين، بتقدر بالضبط الكمية المطلوبة وتديها في الدم، وبيقعد المريض في مستشفى، وبالطريقة دي يمكن تصحيح مثلا مدة أهمل فيها نفسه كده. المضخة بتتابع وتحلل كمية جلوكوز الدم وتدي بالضبط على قد المطلوب. طبعا في حاجات أحدث بيجربوها دلوقتي، اللي هي زرع البنكرياس. نجحت التجارب الأولانية بتاع زرع البنكرياس، بيقدروا يزرعوا خلايا من بنكرياس خنزير تحت الجلد. طبعا هي تنجح أكثر لو زرعوا بنكرياس بني آدم، لكن هي مشكلة الحصول على الأعضاء. طبعا هنا بتخش فيها الحرام والحلال، ومع ان دي النظرة خطأ. ليه؟ لان يعني دي انا بشوف ان الحكاية ما فيهاش اي حرمة، ان الميت ياخدوا منه جزء عشان انقاذ الحي، لان دي هي الضرورات التي تبيح المحظورات. فهي لازم خاصة في بلادنا العربية لازم الحكاية دي يتعاون فيها الجمهور مع الطبيب. ياما أطفال بيموتوا في حوادث، طبعا الأب ما يفكرش أبدا يسمح بحد ياخد بنكرياس بتاع طفله والميت يقول لك حرام ومش حرام ويعمل هليلة كبيرة، لكن أبدا يعني دي ما فيهاش حرمة، بالعكس دي نوع من الصدقة. وديا حتة البنكرياس اللي هيتاخد من الطفل الميت هتكون وسيلة إلى إحياء وإلى شفاء إنسان، فديا ما فيهاش حرمة، ودي من بند وتقع تحت يعني طائفة الضرورات تبيح المحظورات. وطبعا الله طب ما احنا تعلمنا الطب ازاي، ما هو تعلمنا الطب، تعلمنا التشريح ازاي، ما احنا شرحنا جثة سبرت، يعني لو حللتها في النهاية برضو ما هو انك تيجي تاخد جثة من وتقعد تشرح فيها ودي حرام، لكن هي مسألة ضرورة. يعني لولا كده ما كانش في واحد ابدا قدر يعمل عمليه جراحيه او يتعلم الطب او يعرف ايه حكايه الانسان واسراره او الى اخره، شيء لابد منه. فالمسائل التي لابد منها يبقى في رخصه في السماح فيها. فدي زي برضو حكايه تعليم الطب، نفس حكايه انقاذ انسان بيموت ومريض ومحتاج، يبقى ممكن يرخص له في حاجات زي كده. برضو من ضمن الحاجات اللي العلم قدر يوصل لها انهم قدروا يروضهم أنواع من البكتيريا ويأثروا على الجينات بتاعتها اللي هي الشفرة الوراثية ويبدلوا وظائفها لدرجة أنها ممكن يشغلوها تصنع لهم إنسولين. طبعا دي حاجة خطيرة ويعني فتح علمي انك انت تاخد كائن وتغير تركيبته الوراثية وبعدين توظفه وظيفة جديدة وتخليه يعمل لك حاجة زي الانسولين. الانسولين اللي بتعمله البكتيريا انسولين نقي جدا واحسن من انسولين الخنزير اللي كل الناس بتاخده. طبعا انسولين الخنزير للأسف له مضاعفات وبعض الناس بيبقى عندهم حساسية وألرجي من ناحية الانسولين الخنزير ده، فهتبقى هذا النوع الجديد من الانسولين بالنسبة لهم نجدة كبيرة. البنكرياس غدة متعددة الوظائف، يعني ليس فقط وظيفتها انها تطلع انسولين، لكن لها وظائف اخرى وانها بتفرز عصائر مختلفة لهضم الدهون والبروتينات والنشويات، والعصائر دي بتمشي في قناة البنكرياس وبتصب في الاثنى عشر وبتساعد في عملية الهضم ولها دور كبير جدا في هضم المواد الغذائية. دلوقتي الطب برضو تطور، بقينا نقدر نشوف البنكرياس، ما كناش زمان نقدر نشوفه بالأشعة أبدا، إنما دلوقتي لما طلعهم الألتراسونيك اللي هي الأشعة فوق الصوتية أمكن رؤية البنكرياس، وبرضو بأشعة المقطعية بالكمبيوتر أمكن أيضا تصوير البنكرياس ومعرفة أي شيء غير طبيعي أو شاذ في تكوينه. أيضا عن طريق الفحص منظار أو الاندوسكوبي تطور تشخيص البنكرياس ومشاكله، نتيجة أن بقينا من الممكن دلوقتي ننزل منظار كده من البلعوم ينزل في المعدة لغاية 12 وبعدين المنظار يصور يرش مادة كده على مدخل قناة البنكرياس ويصور وناخد عينة ونعمل صور بالأشعة. تطور كبير في تشخيص أمراض البنكرياس. زمان كنا دوبك عندنا حياة الأسطرة دي، ننزل أسطرة تاخد عينة من المعدة أو عينة من الاثنى عشر، إنما دلوقتي بقينا عن طريق المنظار بقينا ممكن نشوف بالعين. المناظير دي عبارة عن شعر زجاجي رفيع قوي قوي بيمشي فيه الضوء، وممكن ينتنى المنظار ده وياخد جميع الاوضاع ومرن ورفيع وحاجه بسيطه تخش كده وتصور وتنور منطقه الاثنى عشر، وممكن الواحد يشوف بالعين. طبعا بالاضافه الى الفحوص المعمليه المختلفه اصبح عندنا وسائل متعددة لأن احنا نعرف ايه اللي حصل لهذا العضو اللي هو اسمه البنكرياس. في نوع من السكر هو سكر وراثي، بالطفل من يظهر على الطفل من سن 4-5 سنين 6 سنين 10 سنين. ده بيبقى سببه خطأ في الجينات، وده يعني فعلا اللي بيجي لهم سكر وراثي بيعانوا كتير جدا لانهم بيبتدوا عملية الحقن دي من هم اطفال، وبيبقى مشكلاته اكبر ومضاعفاته اكثر. يا ريت نشوف الفيلم دلوقتي ونشوف بالطبيعة الحاجات اللي اتكلمنا عنها. الحاجة اللي زي الجزر دي هي دي البنكرياس باشعة الكمبيوتر، اللي هي العضو المستعرض اللي زي المسطرة ده اللي فوق ده الازرق، العضو الظل الازرق اللي فوق الصوره اللي ماشي بالعرض ده، هو ده البنكرياس متصور بالاشعه المقطعيه بالكمبيوتر. يبانك انه جزائر في المحيط الهادي او حاجه، هو اللي فوق الابيض ده. قلنا ان في سكر ممكن يجي للاطفال اللي هو السكر الوراثي. في السعادة بيبقى مدعاه لاهتمام الطبيب، الدكتور لازم يكشف على كل حتة، على الرئتين على الكلى، على لأنه بيجي في السعادة في وقت مبكر وبيجيب مضاعفاته معاه ويدفع المريض ثمن كبير من وقت مبكر. في المراحل الأولى لمرض السكر يكفي إن المريض يعني يستبعد النشويات والعيش والمكرونة والدهنيات والشرب والحاجات دي والسكريات والجاتو ويكتفي بشريحة اللحم. أحيانا ما بيكفيش فيحتاج الأمر القرص منشط للبنكرياس. بنشوف الكبد على الشمال اهو، الحاجة اللي على الشمال ده فص كبد والفص التاني فوق اهو. البنكرياس ده زي الواو فوق، حاجة زي الواو هيشاور عليها هقول لك اهو ده. لا استنى، ايوه ده اللي زي الواو المقلوبة دي، هو ده البنكرياس. زمان كانوا بيعملوا حكاية القسطرة، تخش في المعدة تاخد عينة من المعدة وبعدين يروح فرع تاني مخصوص يخش للإثنى عشر وياخد عينة من الإثنى عشر. عشان الإفرازات، قال شوفوا بقى ده الإثنى عشر. البنكرياس بيصب قناته اللي فيها العصائر بتصب في الاثنى عشر. وبالطريقة دي كان يعرف، يقدر يعرف الحالة بتاع افراز العصير المعدي شكلها ايه، وحالة البنكرياس والعصائر اللي بتطلع منه شكلها ايه. ودي عملية بسيطة، مش مشكلة يعني. يدخلها اهي، يشوف القسطرة داخلة ازاي، بيصور بالاشعة قدامه جهاز تلفزيون عشان ايه، يشوف القسطرة على الجهاز. ما يبقاش حاجة عمياني، هو الجهاز التلفزيون اللي قدامي ده، اللي قدامه ده بيشوف فيه القسطرة فين، وصلت لغاية فين. اهي القسطرة اهي وصلت دلوقتي لغاية الاثنى عشر، هي دلوقتي في الاثنى عشر. فيشدوا منها عينة يطلع عصارة البنكرياس. العينة الاولانية من المعدة، والعينة الصفرة دي من الاثنى عشر. صفرة عشان الاثنى عشر بتصب فيه المرارة كمان، الأنابيب الصفراوية بتصب في المرارة، بتصب في الاثنى عشر، والبنكرياس بيصب في الاثنى عشر. العصارة اللي في الاثنى عشر دايما نلاقيها هي العصارة الغامقة اللي هنشوفها دلوقتي في الإزازة. هي الإزازة دي، هي العصارة دي هي المرارة والسائل الصفراوي زائد إفرازات البنكرياس. ونقدر نعرف بالضبط نسب الخمائر الموجودة في عصارة البنكرياس قد إيه، أقل أو أكتر من النسب الطبيعية، ونشخص بالضبط. هنا اللي فوق ده هو البنكرياس المستعرض ده، ده مقطع في البطن كلها بكل محتوياتها، سواء كان طحال على كبد على امعاء على احشاء. شوف بقى الازرق ده هو اللي بتشاور عليه، ده هو البنكرياس اهو، ده الحرف واو ده، العضو المستعرض ده في الصورة هو ده البنكرياس. له دماغ وديل، وممكن إذا كان في البنكرياس ورم أو حاجة أو يبان على طول، إذا في ضمور يبان أيضا. دلوقتي استجد حكاية المنظار ده اللي احنا شايفينه، ده عبارة عن شعر زجاجي رفيع جدا بيمشي فيه الضوء، و بيبقى عندنا حاجة زي الكابل الظريف الصغير ده بيخش جوه. شوف المنظار داخل فين، يخش في المعدة ويوصل لغاية الايه الاثنى عشر، ويصور بقى المرة دي هيصور، ومش بس كده هنبص بعينينا هنشوف بالعين. يعني هي ميزة المنظار انك رؤية بالعين لجميع الأعضاء الداخلية، هينور شوف ينور البطن. احنا داخلين دلوقتي البلعوم، هنوصل ايه للايه دلوقتي، احنا فين في المعدة، اهي المعدة دي يعني المعدة. هنتفرج دلوقتي على البواب بتاع المعدة، شوف في نفس الوقت بنعمل صورة بالأشعة، يعني نبص بالعين المجردة وأيضا بنعمل صور بالأشعة. شوفوا ماشي ازاي المنظار، شوفوا بقى الفتحة دي فتحة البواب بتاعة الايه بتاع المعدة، شوف بتقفل وتفتح ازاي. دي البواب الموصل ما بين شوفوا البواب ده الموصل ما بين المعدة وما بين الاثنى عشر، يفتح ويقفل. شوف مستني لما يفتح، شوف مستني، شوف اول ما يفتح فتحة البواب يدخل الايه المنظار ويدخله في الاثنى عشر ويصور كل الصور اللي عندكم دي، هتبين تفاصيل دقيقة صور بالاشعة بتوري بالتفصيل، بالاضافة طبعا الى ان الدكتور الاول مرة بيشوف بعينه، بيشوف غشاء المعدة، بيشوف الاثنى عشر، بيشوف بعينه. اندوسكوبي دلوقتي بقى فرع مهم قوي في الطب، اللي هي المناظير، المستشفيات الكبيرة دلوقتي بيبقى فيها قسم اسمه المناظير اندوسكوبي. والمناظير بتستعمل مش بس في المعدة والاثنى عشر، ده بتخش كل انواع الفجوات. يعني المناظير ممكن تخش القصبة الهوائية وتوصل للشعب وتصور، وممكن ايضا تخش في القناة البولية والمثانة، وممكن تخش في تجويف البطن، وممكن تخش في المستقيم والمصارين وتصور. كل ده بقى اماكن متاحة للمعرفة، كانت زمان مسألة مغلقة والدكتور ما عندوش الا انه يخمن. في الواقع اللي بيتابعنا لازم شاف قبل كده حلقة الهرمونات والغدد الصماء ومن ضمنها البنكرياس، وازاي ان البنكرياس وغيره من الغدد الصماء سواء كان المبيض او الخصية او الدرقية او الفوقكلوية، كل الغدد دي تخضع لرئاسة كبيرة خالص فوق في المخ، اللي هي الغدة الرئيسة بتاعة الغدة الصماء، اللي هي الغدة النخامية او البيتويتري جلاند. الغدة النخامية شفنا ازاي انها بتهيمن على جميع الغدد اللي تحتها، ولها علاقة في تسريع وتنشيط نمو وافراز هذه الغدد. وفي نفس الوقت الغدة النخامية بحكم كونها موجودة، احنا قلنا موجودة فين؟ موجودة في قاع الفص الاوسط للمخ، تحت السرير، يقول لك تحت السرير المخي، سرير المخ ده اللي بيسموه الهايبوثالاموس. فهي بحكم وجودها تحت السرير المخي او تحت العرش المخي بيوصل لها الاعصاب بتاع المخ، وتهيمن عليها، يهيمن عليها الجهاز العصبي المركزي. فعلى قد ما هي مهيمنه كغده على كل النشاط الكيماوي الهرموني بتاع الجسم، هي نفسها خاضعه لتعليمات الجهاز العصبي من فوق، بيجي لها اوامر عصبية، نبضات عصبية من المخ، أو أيضا إفرازات تنشيطية من المخ، ومواد كيماوية يفرزها المخ. دي معناها إيه؟ معناها إن صحة مجموعة الغدد الصماء مرتبطة بالحالة العصبية على طول، لأن بما إن الحكاية كالآتي: جهاز عصبي مركزي من فوق نازل بأوامره على الغدة الرئيسة بتاع الهرمونات، والغدة الرئيسة بتحكم باقي الغدد، فأصبح صحة الجهاز العصبي ممكن تتوقف عليها كل النشاط الكيماوي اللي موجود في الجسم والهرموني الموجود في الجسم. ده بالإضافة إلى الغدد الأخرى يعني مثلا ممكن يحصل تبول زائف والمريض يتبول صفيحة بول كل يوم مع انه ما عندوش سكر، وبعدين يتضح ان السبب جاي من مرض في الغدة النخامية نفسه، ده اللي بيسموه دايابيتس انسيبيدس. والفرق بينه وبين السكر ان البول بيبقى بكميات ضخمة جدا، وبيبقى بول خفيف لونه زي المية، بينما بول السكر لونه عادي غامق. ايضا ممكن الدرقية، الغدة الدرقية لما افرازها يزيد ممكن تعمل سكر في الدم. لكن زي ما قلنا، بما ان الجهاز العصبي فوق مهيمن، كمان مهيمن فوق على الغدة النخامية او الغدة الرئيسة، فيبقى ممكن الحالة العصبية نفسها ممكن تؤدي الى تلف في الغدد. وده حاصل فعلا، يعني مثلا ازدياد الانفعال والقلق والهياج العصبي وعدم النوم والهم والى اخره، ممكن يكون احد اسباب تلف النشاط الكيماوي في الجسم والنشاط الهرموني، لان ده بيربك العدة العصبية اللي فوق، فما تقدرش تدي اوامرها المضبوطة الى الهرمونات، او تدي بالزيادة او تدي بالنقص، لان ده متوقف عليه كل شيء الجهاز العصبي. فده السبب ان مرض زي السكر ما تلاقيهوش مثلا في الواحات وفي الناس اللي عايشين على الفطرة، لكن تلاقيه في المدن، في البلاد اللي فيها الزحام والهم والقلق والبنك والرصيد ومش عارف البورصة والحاجات بالشكل ده. يعني فما فيش شك ان السكر مرتبط بالحالة العصبية للمريض، وفي علاقة بين القلق والهم والحالة الصفائية بتاع الإنسان وبين صحته ونشاطه الهرموني. وعشان كده صمام الأمان الحقيقي هو سكينة القلب والطمأنينة وراحة البال والتوكل وإسلام الوجه لله. هنا نحس إن الإيمان له دخل كبير قوي، ونفتكر الآية الجميلة: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. المؤمن بهذه الآية حيريح نفسه، لأن كل شيء فيه كتاب عند ربنا سبحانه وتعالى، وهو ليس عليه إلا أنه يجتهد وبس ويفوض الأمر لله، لأن ليس عليه التوفيق لكن عليه يجتهد بس، إنما التوفيق وإنجاح الأعمال هي من الله سبحانه وتعالى، وهي في كتاب والأرزاق في كتاب. طبعا ليس معنى ذلك إن الإنسان ما يشتغلش، ده يبقى اسمه التواكل، وده مش إسلام. توكل حاجة تانية، توكل ان الانسان يفعل كل ما في طاقته ويستفرغ الوسع وكل حيلة يعملها، لكن بعد كده لا يقلق وانما يفوض الامر لله سبحانه وتعالى تماما، لان نتائج الاعمال مش بايده، هو بايده الاعمال بس، يعمل العمل لكن التوفيق وانجاح الاعمال ده مسألة الهية. فاهل التفويض دايما في راحة، لأنهم خلاص عملوا اللي عليهم، بعد كده ينام آخر راحة. وهم دول اللي بيقول عليهم العارفين أهل التخلي والتحلي. يعني إيه التخلي؟ التخلي يعني التخلي عن الدعاوي، عن حكاية أنا عملت، أنا أنجزت، أنا جدعنت، أنا كسبت، أنا عملت إلى آخره. ما بيقولوش الكلام ده، لكن بيقولوا إن أنا إذا أصابني من نجاح فده بفضل الله سبحانه وتعالى، وأنا مليش يد، وأنا دايما ينكر وجود نفسه ويتخلى، يتبرأ ويتخلى، ودايما يسند كل شيء الله سبحانه وتعالى. ده هو بيسموه التخلي. والتحلي هي التحلي بذكر الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهم دول أهل راحة البال، ودول أهل الطمأنينة. أما أهل التعب فهم دول زي قارون، اللي هو لما حس بالغنى وانه بقى اغنى الناس والكنوز اللي عنده، وقوم يقولوا له: يا اخي احسن كما احسن الله اليك. فقال لهم: لا، ده بجدعنتي، ده اللي عندي ده الفلوس دي، انما اتيته على علم عندي، الكلام ده بجدعنتي، فخسفنا به وبداره الارض. فما فيش حاجه اسمها إنما أوتيته على علم عندي، لأن اللي ادانا العلم هو ربنا سبحانه وتعالى، واللي بيدينا الأسباب هو ربنا سبحانه وتعالى، آتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. فربنا هو صاحب الفضل وهو الموفق وهو اللي بينجح الأعمال وهو اللي بيصلح، إنما إحنا دورنا هو لا أكثر من إن إحنا نجتهد ونأخذ بالأسباب فقط. فاللي حيمشي على هذا الخط الإيماني حيستريح، يعني حيعمل اللي عليه وأكثر من اللي عليه ويستنفد وسعه ويبذل طاقته، بعد كده ينام ويحط دماغه على المخدة ومستريح آخر راحة، ما يفكرش، لأن القلق سببه إيه؟ قلق سببه الخوف من بكرة، وسببه إن جايز ما نجحش، جايز أخسر، جايز أفلس، جايز أمرض، كل ده. بس ده مش شغلك، خلاص شغلك خلصته، نام بقى خلاص. ودول برضو من أهل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يعني إذا أصابهم شيء يقول لك والله يمكن كان لو ما حصلش كان حيصيبني كذا، ربنا بيختار لي الأحسن، اللي بيجيب ربنا كويس. المواقف الإيمانية دي مريحة، راحة تامة. بتبص لقي هؤلاء الناس عندهم صفائية داخلية وفي حالة صلح مع أنفسهم وصلح مع الآخرين وصلح مع الله. إنما في النوع الثاني من الناس اللي هم عمالين يطحنوا بقى الغل من جوه ويكبتهم ويكتمهم ويكظمهم ومش عارف، الهم والقلق والخوف وبكرة هيحصل ولو حصل مش عارف ايه، ولو دي بتدخل عليهم الشيطان من كل باب، فدول لا بيعرفوا يناموا ولا بيعرفوا يتهنوا على لقمة ولا بيعرفوا يهضموا اي حاجة يأكلوها. ففي الواقع دول هم اللي بيعانوا، هم اللي بيدفعوا الثمن. انما الانسان اللي ما فيش في جواه اي ضغينة ولا هم ولا قلق ولا بيحمل للناس اي شر، وفي نفس الوقت متسامح، يعني هو ربنا بيقول ايه؟ والكاظمين الغيظ، دي مرتبة كويسة برضو، لكن شوف بقى الافضل والعافين عن الناس، قالها على طول بعدها، يعني افضل من كظم الغيظ العفو. ليه؟ لان كظم الغيظ برضو هندفع تمن غليان جوه، الغليان اللي جوه ده ممكن يضيع، يوقع الهرمونات ويوقع الغدد ايه لازمته؟ خلينا احنا من اهل ايه؟ العافين عن الناس، دايما اهل العفو يريحوا نفسهم من كل شيلة، وبيناموا قلبهم مستريح ولا يحملوا الانسان اي شيء، لانهم من فئة العافين وليس من فئة الكاظمين الغيظ. فندعو الله انه يجعلنا من هذه الفئة العالية، وهي فئة العافين عن الناس، لان هي دي الفئة اللي بتصل إلى أقصى درجة من الصفائية والصلح الداخلي، لأنه حينام وهو في صلح مع نفسه وفي صلح مع الآخرين لأنه عاف عنهم، وفي صلح مع الله لأن كل شيء بيجيب ربنا كويس. فده المدخل إلى الراحة الكاملة، وفي نفس الوقت إيه ده له مكافأة فورية هي الصحة، ومكافأة في الآخرة. شوف بقى ربنا بيقول في القرآن وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فيعني شوف المكافأة الكبيرة في الآخرة أن ربنا يغفر للغافر ويعفي عن العافي. فطبعا ده معناها مكسبين، أنا حكسب راحتي ونام وأنا مطمئن ويعني بالي مرتاح، ويعني وفي نفس الوقت راجل صحتي زي البومبو أصحى نشيط، وفي نفس الوقت في الآخرة ربنا هيديني مكافأة كمان وهي المغفرة، لأن أنا عافيت عن الناس في الدنيا فيعفي عني في الآخرة. فهي دي بوابة الراحة وبوابة الصحة الحقيقية والمدخل إلى النجاح في كل شيء. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله.